القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، أنت ليه محتار في أمري؟ سلي ضعفي هو ضمري، ودي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وترب جناحاتي لأجل نفرح بتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. انت مالك مكسوفه كده ليه؟ لا مش مكسوفه ولا حاجه، بس اصلي بصراحه مش متعوده على جو الحفلات دي. ما هو انت لازم تتعودي، انت خلاص بقيتي شخصيه عامه. اما انك صحيح وحش قوي يا شوكت. اهلا اهلا صلاح السويسي، ازيك يا راجل؟ بقى يا راجل يبقى معاك القمر ده كله، ويتعرف على كل الموجودين في الحفله الا انا، مش واجب برضه تتعرف عليا. يا سلام، بس كده اعرفك يا سيدي دي. لا لا لا لا، خلاص بقى وقتك كده انتهى، سيبني بقى انا وهي، واحنا نتعرف على بعض بطريقتي انا كده اهو. طيب عن اذنك. تسمحي لي بالرقصه دي؟ صلاح السويسي. غني عن التعريف. يا ده انا على كده بقى مشهور وما كنتش اعرف. انا بقرا عنك كتير، وطبعا بشوف صورك في الجرايد والمجلات. في صفحه اول السينما والفن، صح؟ الحقيقه انا بشوف دايما صورك في المجلات الفنيه، في باب الاجتماعيات، في الجرايد الصفراء. واضح انك تعرفي عني كتير قوي يعني، لكن انا ما اعرفش عنك حاجه خالص. انت يهمك تعرف ليه؟ ما هو متعزنيش بقى، أنا فضولي جدا ناحية أي شيء جميل. بصراحة بقى أنا دلوقتي بس عذرت الستات اللي أنت عرفتهم واتجوزتهم. ليه بس؟ عشان بتعرف تتكلم كويس، ما بتضيعش وقت، بترقص كويس، لكن لكن إيه؟ بصراحة بقى مش دي الحاجات اللي بتشدني في أي راجل. الرقصة خلصت، فرصة سعيدة خالص. بس احنا لسه ما خلصناش كلامنا. لو تقابلنا تاني صدفة هنبقى نتكلم، بس تبقى صدفة، ها؟ مش بالترتيب مع الأستاذ شوكت، عن إذنك. ايه ده بقى؟ ايه بالترتيب يعني يا مستر شوكت؟ ده مين دي بالظبط؟ أنا أول مرة أقابل واحدة بالذكاء ده. ده متريش ووسيم ومشهور وبتاع ستات. هو يعني جوازاته كتير صحيح، لكن عمره ما كان له علاقات لا كده ولا كده. يا سلام، والجوازة بقى لما تبقى 4 شهور ولا حتى سنة وشكرا، تسميها ايه دي بقى، جوازة ولا علاقة؟ بس هو تشدلك. هو بيتشد لأي حاجة بتلمع يا هند. ومالك كده مهتمة بتحليل شخصيته قوي؟ أنا برضو اللي مهتمة. بقولك يا هند، ما تخليش دماغك تروح لأبعد من كده. أنا اللي شفته في حياتي واللي بشوفه واسمعه عن اللي بيحصل في الدنيا يخليني أفكر مليون مرة قبل ما ارتبط بحد تاني. خف، في ايه؟ لا لا لا، نفينا من كده ولا ايه؟ لا لا لا، مبروك. ترياقة مش عايز. دي مش ترياقة، بس اصلي بشتغل معاك من 15 سنة. وفيها ايه يعني؟ وملم بكل غرامياتك وجوازاتك وطلقاتك وبكل الستات اللي انت عرفتهم في حياتك، وعمري ما عرفت ان الموقف ده صدفة قبل كده. ما نضيع ضحك ولا ايه؟ افهم يا بني ادم، عشان اول مره في حياتي يصادفني الصنف ده من الستات. اوام حطيتها تحت الميكروسكوب وحددت الصنف. انا صحيح كل اللي عرفتهم قبل كده بنات كلاس، انما دي بقى بعد المعلومات اللي قالها لي شوكت عنها، طلعت بنت ذكية متربية فعلا من السيدة زينب، واللي شافته في حياتها يخليها تبقى أجرأ من كده 100 مرة. هي كانت جريئة معك؟ لا لا لا، هي ما وصلتش طبعا للدرجة دي، لكن كان ممكن تعملها لو أنا كنت زودت العيار حبتين كمان. يعني من الآخر نويت تضمها للليس. لا لا لا، مبروك، أنا ما اسمح لكش تتكلم عنها بالشكل ده، الموضوع مختلف تماما المرة دي، دي عايزة ألبوم لوحدها. عمري ما شفتك بتتكلم عن ست بالاحترام ده. عشان دي أول ست تجبرني إني أحترمها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا فندم. أنا أسفة، الظهر النمرة غلط. مين حضرتك يا فندم؟ أنا أسفة أوي، أسفة. مين يا عايدة؟ يظهر النمرة غلط، بس غلط إزاي؟ دي مسجلة هنا على الموبايل باسم أمل. إيه؟ أمل؟ مين أمل دي يا عايدة؟ هات التليفون. أنا اللي هرد. قلتلك هات التليفون. ألو، مين حضرتك يا هي أمل؟ مش معقول يا عايدة، مش معقول. ألو، أزعجتك؟ هو أنت؟ ممكن تقبل يا زومتي على العشاء النهاردة، وعشان نخلي الموضوع كأنه صدفة، أنا بتعشى في مطعم الواحة في المهندسين الساعة 6 بالظبط. تفعلا؟ السلام السلام. يا سيدي حكايتي، ايه رأيك؟ مسليت ايه بس؟ انا بصراحة بقى يعني مش بصدق اللي انا بسمعه ده. في حد في الدنيا حظه بقى بالشكل ده؟ امال لو تسمع قصة ريم اختي بقى تقول ايه؟ تهيالي مفيش حد الايام ظلمته قدي انا وريم. لا لا لا، في ناحية الظلم انا اكتر واحد اتظلمت في الدنيا دي. يا سلام، معقولة انت اتظلمت؟ جديدة دي، قصدي يعني غريبة. يعني ليه غريبة؟ ليه؟ ما فيش حد في الدنيا اتظلم قدي. يعني هو بصي، وما فيش حد يعني بعينه، بس بتقول يعني الناس بتظلمني. الناس كلهم كده ازاي؟ اشاعات، انا اكتر واحد في البلد دي بيطلع عليه اشاعات. انا غاوي يعني، ما اتجوز واطلق كلام من ده يعني. يا سلام، اصل تيقلي يعني الاشاعه تبقى مره مرتين، لكن مش على طول على طول. ده انت كل جوازة تبتدي بإشاعة وتنتهي بإشاعة. اي طب دي قلتيها، هو بقى لما اخذها هو ده الظلم بعينه. يمكن. وبعدين يعني انا معذور برضو، انا اتجوزت عشان اكمل نص ديني، بس ما لقيتش واحدة تفهمني. وعندك بقى أمل إن أمل تفهمك مش كده؟ صراحة يعني أنا أجمل ما فيكي ذكائك. ذكائي بقى بيقول لي إننا نبقى حاجة تانية خالص، ها، غير اللي في دماغك ده. أنا بصراحة مش عايز أخسرك، أنا ارتحت لك قوي في الكلام، يعني برتاح في الكلام معاك. أكيد، وأنا كمان. أنا موافق إن احنا نبقى أصحاب، بس ايه؟ يعني بلاش تقفل الباب، يعني سيبيه لمؤاخذة كده مهرب. متشكرة قوي على السهرة اللطيفة دي، ميرسي على العشاء وعلى التوصيلة وعلى كل حاجة. انت تأمري، بس اهم حاجة زي ما اتفقنا بلاش تقفل الباب، خليه مهرب. حتى لو كان باب العربية. لا اوعي تعملي كده. لا بص بقى، انا ما احبش اسيب الباب متوارب. بصراحة كده انا هفضل قافلاه، لكن ايه؟ لكن اللي يقدر يفتحه يمكن يستحق يدخل حياتي. وانا قبلت التحدي. لا لا لا، ده مش تحدي، الحكاية حكاية مشاعر، احاسيس، دقة قلب. تصبح على خير. ايه ده؟ معقولة؟ عادل؟ يا سلام عليك يا عادل، عمرك ما هتبطل طمعك ده ولا شغل العيال اللي بتعمله. عاوز كل حاجة عشان كده مش هتحقق اي حاجة، وانا بقى مش هرد عليك. كبرياء امرأة، عن قصة المرافق النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه وانت ماشية في اتجاه، نظرة واحدة طمني، كلمة واحدة بشوق خدتني، نظرة واحدة طمنتني، كلمة واحدة بشوق وابتدى حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من وجودنا، تختفي أشواك فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايفي، نظرتي تشوف من عينيكي، ده عشق الورد بمشاعري، والمس الحب بإيديكي، الزمن يعلن رضا. التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات، النص الدرامي فايز رشواني، المخرج علي عبد العال.